الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ قصة هود عليه السلام نبي عاد. We'll go through the story of Hud, the prophet of عاد. هود عليه السلام هو أول رسول عربي ذكر الله تعالى قصته في القرآن الكريم. Hud is the first Arab messenger that Allah mentioned his story in the Noble Quran. وكان من قبيلة يقال لها قالوا لهم عاد. He is from a tribe called عاد. وكانوا يسكنون الأحقاف. They used to live in الأحقاف. ومعنى الأحقاف يعني الرمال. الأحقاف it means the sand basically. وكان موقعهم بين اليمن وعمان وحضرموت. They lived between Yemen and Oman. In Yemen, between Oman and Hadramaut. وكانوا كثيرا ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. And they used to live a lot in tents that have huge pillars. وكانت بلادهم من أخصب البلاد وأكثرها جنات وأنهار. Their land was from the most fertile lands. It had a lot of gardens. وكانوا أشداء وعمالقة. And they used to be very strong and they used to be giants. ولكنهم كانوا يبطشون بالناس ويظلمونهم. But they used to harm the people, attack them and hurt them and oppress them. فلم يخلق الله تعالى مثلهم في البلاد القريبة منهم في طولهم وقوتهم وبطشهم. Allah did not create like them in the lands around them in how they were strong and mighty and how large and huge they were. وكانوا يعبدون الأصنام. And they used to worship idols. فأرسل الله تعالى فيهم رجلا منهم وهو الرجل الصالح النبي الصالح هود عليه السلام. Allah عز وجل sent a prophet from within them and that is the righteous prophet هود عليه الصلاة والسلام. فدعاهم إلى التوحيد والبعد عن الشرك. He called them to the oneness of Allah and to stay away from polytheism. ودعاهم إلى التواضع والبعد عن الكبر والطغيان. He called them to humbleness and to stay away from arrogance and oppression or transgression. لكنهم كذبوه واتبعوا أهواءهم. But they disbelieved in him and they followed their desires. وغرتهم قوتهم. They were deceived, they were fooled by their strong powers or might. قال الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Allah سبحانه وتعالى said and to عاد their brother هود who said oh my people worship Allah you have no god besides him won't you be pious won't you have piety won't you be mindful of Allah. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. The elite who disbelieved amongst his people, they said we see you to be in foolishness and we believe that you are from the liars. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. He said, oh my people, there is no foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the worlds. إذن هود عليه السلام قام بنصيحة قومه بكل شفقة وعناية. هود then he advised his people with all kind of mercy and care. وكان لا يطلب أجرة على ذلك. He was not asking for any pay for that. فقالوا له إن آلهتنا هي التي أصابتك بخبل في عقلك. They said to him that actually it is our gods that have possessed you and caused you to be having a problem, having a deficiency in your intellect, in your brain. فأنكر ذلك عليهم وأعلمهم أنه لا يخاف منهم ولا من آلهتهم. So he rejected that, he shunned what they said, and he told them, he informed them that he's not afraid of them nor from their idols. Their gods. وقال لهم إذا استطعتم أن توصلوا إلي أذن ففعلوا أنتم وآلهتكم. He said if you can get me harmed, you or your gods, then do that to me. قال تعالى قال لهم قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Allah subhanahu wa ta'ala told us that he said to them, I make Allah my witness, and you too bear witness that I am free of what you associate as partners in worship with Allah, besides Allah. So all of you plot against me altogether, and do not give me even time. وهذا تحدي منهم delay. وهذا تحدي من هود عليه السلام لهم. This is Hud challenging them عليه الصلاة والسلام. وهذه شجاعة قوية وكبيرة منه عليه الصلاة والسلام. This is great bravery from him عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أنه رسول حقيقي من الله لأنهم لم يستطيعوا أن يؤذوه. And this clarifies that he's a true messenger from Allah because they could not, they were not able to hurt him. مهما كانت قوتهم فإن هود عليه السلام لم يخف منهم. Regardless of how strong and mighty they were, Hud عليه السلام was not afraid of them. فلما مضى زمن ولم يريدوا أن يؤمنوا بدأ العذاب ينزل عليهم. When the time passed and they didn't want to believe, the torment, the punishment started coming down on them. لأنهم تحدوا الله وقالوا لهود أنزل علينا العذاب إن أردت. Because they challenged Hud and he said, they said to him, bring down the punishment on us if you want. فبدأهم العذاب بأن أصابهم القحط. So the punishment started by them having drought. ثم طلبوا السقيا فرأوا سحابا في السماء. Then they asked for rainwater to come, so they saw clouds in the sky. وظنوه سقيا رحمة لكنه كان سقيا عذاب. And they thought that this is now a mercy. Water of mercy that will come down to them, but it was actually a water of punishment. لأن الله أعد لهم ريحا قوية. That is because Allah prepared for them a very strong tempestuous wind. قال تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. Allah subhanahu wa ta'ala said about that that when they saw it, يعني the سحب. Clouds. Temper coming towards them, towards their valleys. They said that this is these are clouds that are going to provide us with rain. Allah قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. But Allah subhanahu wa ta'ala says rather it is actually what you rushed to get, what you hastened to get. It is a wind that has in it painful punishment. تدمر كل شيء بأمر ربها. That a wind that will destroy everything with the command of its Lord. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. So in the morning they woke up, nothing is seen of them except their dwellings, their homes. كذلك نجزي القوم المجرمين. Such we reward the people who are criminal. فأرسل الله عليهم هذه الريح. Allah sent to them this wind. وكانت باردة شديدة البرودة. It was cold, rather very cold. وشديدة الهبوب. And also very windy, very tempestuous. استمرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام يعني ثمان اليوم عن النهار. And it stayed, you know, the wind continued on them for 7 nights and 8 days that are continuous. فأهلكهم الله تعالى وكانت الريح تتبعهم حيثما كانوا. So Allah Azza wa Jal destroyed them and the wind used to follow them wherever they were. حتى من دخل في كهف فإن الريح تدخل معه وتسحبه. Even the one who goes into a cave, the wind follows him and pulls him out. وكانت ترفع أحدهم إلى السماء ثم تنزله على رأسه فيقطع رأسه ويصير جثة مثل النخلة. And the wind would push one of them up high in the sky, then turns him back. He comes back upside down, so his neck would break, his head would be separated from his body, as if it is a tree that the top of it is separated from the trunk. لأنهم افتخروا بقوتهم فأرسل الله تعالى عليهم الريح ليذلهم. That is because they were boasting about their power and might, so Allah subhanahu wa ta'ala sent on them this wind to humiliate them and to disgrace them. وهكذا فقد أهلكهم الله تعالى بعد تلك الحياة التي كانوا يعيشون بها في رخاء لكن لم يحمدوا الله ولم يشكروه. And this way Allah subhanahu wa ta'ala destroyed them after that life, good life that they used to live in, but they did not praise Allah and they did not offer thanks to him. ولم يتبعوا رسولهم بل كذبوه واستهزأوا به. They did not follow their messenger, rather they belied him and they made fun of him even. أما هود عليه السلام والمؤمنون فقد نجاهم الله تعالى من هذا العذاب الأليم. As for Hud and the believers with him, Allah عز وجل saved them from this severe torment. فتلك الريح العاتية كانت تمر على هود والمؤمنين بهادئة. So that strong wind was passing by Hud and the believers very calmly, won't hurt them. وهذا دليل عظيم على قدرة الله العظيمة. And this is a great proof for the great ability of Allah. ما هي فوائد هذه القصة؟ What are the benefits of this story? أول فائدة. First. أن أهم أعمال الأنبياء والرسل تخليص الناس من الشرك بالله تعالى. The most important duties of the prophets is to save the people from idolatry. فكانوا كلهم يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. All of them used to say, oh my people, worship Allah, you have no God besides him. ثانيا الأنبياء مخلصون لله لا يطلبون الأجرة على عملهم الدعوي. Secondly, the prophets are sincere to Allah. They do not ask to be paid for delivering the messages. ثالثا إذا أراد الناس أن يكونوا سعداء فعليهم أن يتبعوا الرسل. Thirdly, if the people want to be happy, then it is upon them to obey the messengers. فطاعة الرسول تؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. Obeying the messenger leads to happiness in this life and the next life. فقد قال هود لقومه. Hud said to his people. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Oh my people, ask the forgiveness from your Lord, then repent to him. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. He will send down from the sky rain that is continuous and he will increase you in power, in strength, to the strength that you already have and do not turn away as criminals. رابعا إن الأنبياء والرسل لا يخافون من غير الله خاصة من أصنام المشركين. Fourthly, the prophets and messengers, they do not fear anyone besides Allah, especially they do not fear the idols of the polytheists. حيث يعلمون أقوامهم أنها لا تضر ولا تنفع. Since they inform their people that their idols do not benefit nor harm. بل يتحدونهم أن يصيبوهم بسوء فيعجزون. Rather, they challenge them that they would bring any harm to them and their people are unable to do that. الفائدة الخامسة. Number five. التجبر بالقوة المادية. هي السادسة. نعم. والطغيان بالقوة الجسمية عاقبتهما مؤلمة في الدنيا والآخرة. To for one to boast and to use his material strength to turn into a tyrant and a compeller, to transgress against other with your bodily power, the end of it is very painful in this life and the next life. فإذا كان الإنسان أعطاه الله تعالى القوة في المال أو في السلاح فعليه أن يستعمله في الخير. If Allah gave a person power in wealth or weapons, then he should use that in that which is good. لا أن يستعمله في الشر والظلم والطغيان. He should not use it in evil, oppression and transgression. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة مثل النمل الصغير في صورة الرجال. The Prophet صلى الله عليه وسلم clarified that the arrogant people, they will be gathered on the day of judgment in the form of a man, but then in the size of an ant. الفائدة السادسة العقول وهي الثامنة هنا العقول والذكاء والاختراع والبناء والتشييد وما يترتب عليه من وفرة المال وحلاوة المعيشة لا تنفع أصحابها إلا إذا كان قارنها الإيمان بالله واتباع رسله. Having intelligence, cleverness, being able to invent, to build, and make high buildings, and what results from that of the abundance of wealth, the sweetness of the livelihood, the easiness of living. These things will not benefit the people who have that, except if they have iman, faith in Allah alongside with that. فإذا علينا نحن المؤمنين والمسلمين أن نستعمل القوة في الخير. It is upon us, the believers, the Muslims, that we should use the power, the strength in that which is good. ولنشر الخير والأمن والاطمئنان. To spread good and safety, security, and peace. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم. For the Prophet صلى الله عليه وسلم said. نعم المال الصالح للرجل الصالح. How great the good wealth for the good person, for the good man. قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. He said also عليه الصلاة والسلام the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer, and in both there is goodness. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Be careful and diligent to achieve that which benefits you, and seek the help of Allah عز وجل, and do not be lazy. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. If something happens to you, do not say if this if such and such was like such and such, then such and such would happen. But rather you should say Allah destined and He did what He willed. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. But rather say Allah has destined and He did what He wished or what He willed. فإن لو تفتح عمل الشيطان. For surely the word if opens up the door for Satan. Do not say if this and this happened then that would have happened. Rather say Allah destined and He did what He will, for if opens up the door of Satan. رواه مسلم. Narrated by Imam Muslim. فالمسلمون عليهم أن يكونوا أقوياء. The Muslims, it is upon them that they should be strong. ويتقنون العمل. They should perfect the work or the job that they're doing. ويتبعون الأسباب للوصول إلى الخير والقوة. And they take the means and the causes leading to strength and power. ويستعينون بالله سبحانه وتعالى. And they seek the help of Allah تعالى. ولا يتكبرون بالقوة. And they do not become arrogant because of the power or the strength they have. ويسخرون تلك القوة للخير والسلام والأمن والاطمئنان. And they should subject and use that power leading to peace and comfort and security. هذه بعض الفوائد من قصة هود عليه الصلاة والسلام. These are some benefits from the story of Hud عليه الصلاة والسلام. نأخذ القصة الأخرى قصة صالح عليه السلام. Take the next story and that is the story of صالح عليه الصلاة والسلام. هو نبي عربي كذلك. He is also an Arab prophet. الأنبياء العرب المذكورون في القرآن أربعة. The Arab prophets that are mentioned in the Quran, they are four. هود. صالح. شعيب. ومحمد عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأنبياء الآخرون فلم يكونوا عربا. The rest of the prophets, they were not Arabs. هود صالح عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى في جزيرة العرب إلى قوم ثمود. صالح الله عز وجل sent him عليه الصلاة والسلام to the tribe of ثمود in the Arabian Peninsula. هؤلاء ثمود كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية. They used to live in the north of the Arabian Peninsula. وهي تقع قريبا من الشام يعني من الأراضي الأردنية حاليا. The location is close to الشام, the what is called Jordan nowadays. وهي الآن في أراضي المملكة العربية السعودية. ثمود is actually now is according to now it's in the still in the lands of the سعودي أرابيا. تبعد عن المدينة المنورة حوالي 380 كيلومتر. About 380 kilometers from مدينة, north of مدينة. وما زالت قصورهم إلى اليوم مع موجودة ولا يسكنها أحد. Their mansions to date are still there and nobody lives in there. تسمى ديار ثمود أو مدائن صالح. They call it the homes of ثمود or the cities of صالح. هؤلاء القوم كانوا يعيشون آمنين في بساتين وخيرات وجنات. They used to live peacefully in gardens and gardens and. وكانوا أهل مواشٍ وحروث وزروع وعسل وخيرات. They had animals. They had crops and they used to have. Good harvest and other good things. وكانوا ماهرين في النحت والبناء. And they were skillful in terms of carving and building. وكانوا يتخذون من السهول قصورا مزخرفة. They used to build mansions that are ornamented. يقيمون فيها في الصيف. They live in those mansions in the summer. وأما الجبال فحفروها ونحتوها وبنوا في داخلها شقق وبيوت. Mountains, they dug into them, they carved them, and they built within them chambers and rooms, apartments for living. يقيمون فيها في الشتاء حيث يكون الجو دافئا في تلك البيوت. They live in those homes in the mountains during the winter time for During winter, these homes carved inside of the mountains, they will be warm during winter. وكانوا أقرب الأمم التي جاءت بعد عاد قوم هود عليه السلام. And they were the closest of the nations that came after the people of Hud, عاد. هود عليه الصلاة والسلام, the people of هود, عاد. قوم عاد كانوا يعيشون في جنوب الجزيرة العربية. عاد, they used to live in the south of the Arabian Peninsula towards Yemen. وأما ثمود فكانوا يعيشون في شمال الجزيرة العربية جهة الأردن وسوريا. ثمود, they used to live in the north of the Arabian Peninsula towards closer to Jordan and Syria. وكان هؤلاء القوم قد سمعوا بخبر بما جرى لقوم عاد. And those people they got to know what happened to the people of عاد. لكنهم لم يعتبروا بما جرى لقوم عاد. But they did not take a lesson from what happened to Ad people. فلم يشكروا نعمة الله. They did not offer thanks to the favors of Allah. وعبدوا الأصنام والأوثان. They worshipped the idols. وفقام صالح أرسله الله إليهم لينهاهم عن الشرك ويأمرهم بتوحيد الله وشكر الله. So Allah subhanahu wa ta'ala sent Salih to command them to be upon the monotheism, tawheed, and to stay away from shirk and to offer thanks to Allah. فقام بدعوتهم بكل الأساليب الجيدة والحسنة. So he did call them in the different methods that are good methods of inviting. وكان يخوفهم من عقوبة الله. He used to instill fear in them of the punishment of Allah. وكان دائما مثل جميع الأنبياء يبين لهم أنه لا يريد منهم أجرا على دعوتهم. And he used to, like all the prophets, he clarifies to them that he does not want any pay from them for whatever call or inviting that he does to them. فتعجبوا منه وقالوا له يا صالح لقد كنا نرجو أن تكون زعيما فينا وتتبعنا على ما نحن فيه. They were wondering from him or at him, saying that we used to hope that you will be from the leaders amongst us. لكن فاجأتنا أنك خالفت العادات والتقاليد. But you are suddenly or shockingly going against our habits and customs. فأنت تطلب منا أن نترك آلهتنا وأن نترك التجارة التي نتاجر بها كما نريد. You are asking us to leave our gods, and you are asking us to leave the business the way we want to conduct it. وقالوا له نحن في شك مما تدعون إليه مريب. They said we are completely in doubt of what you are calling us to. وكل هذا الكلام لم يجعل صالحا عليه السلام يترك الدعوة إلى الله. All of that did not make Salih leave calling to Allah. ف فكان يدعوهم في كل مناسبة. He would call them in every occasion. ويأتيهم إلى ناديهم الذي يجلسون فيه ويكلمهم في الدين. He comes to them in the place where they would meet to talk, and he will call them to the religion. وفي يوم من الأيام بعد أن طال عليهم هذا الأمر. One day after this took long for them, you know that they viewed it to be too much on them. وكان كبراءهم جالسين في ناديهم. And their elite or the leaders, the seniors of their leaders, they were sitting. فاتفقوا وقالوا إذا جاء إلينا صالح سنطلب منه معجزة حتى نعجزه. They agreed that when Salih comes to us, we will request from him a miracle so that we will, you know, make him unable or incapable. فقالوا له إن إذا أردت لما جاء إذا أردت أن نؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة كبيرة وتكون عشراء يعني حاملا. They said to him when he came that if you want us to believe in you, you will need to bring out from this big rock a she camel that is pregnant. وفعلوا ذلك استهزاء وتعجيزا لصالح عليه السلام. They made that out of them making fun and ridiculing him and also to make him incapable. فقال لهم صالح وأخذ عليهم العهود إذا خرجت تؤمنون. صالح said to them and he took covenants from them that if I bring this she camel out, would you believe? قالوا نعم سنؤمن وهم يضحكون ويستهزئون. They said yes we will believe while they were laughing and making fun. فقام صالح عليه السلام وصلى لله ودعا الله. So صالح stood up and he prayed and asked Allah. فقال الله له إني سأرسل لهم هذه الآية ولكن إن لم يؤمنوا سأهلكهم. So Allah subhanahu wa ta'ala said to him that I will send them this sign, this miracle, but if they don't believe, I will destroy them. فحذرهم صالح للمرة الأخيرة قال هل ستؤمنون أم لا. So صالح warned them for the last time, are you going to believe or not? قال لهم إن لم تؤمنوا فسيعذبكم الله. If you don't believe, Allah will punish you, he said to them. قالوا له سنؤمن. They said, we will believe. فدعا الله تعالى. He asked Allah. فتحركت الصخرة. The rock moved. وانفلقت. Opened up. فخرجت منها ناقة كبيرة لم يروا مثلها طول حياتهم. There came out of that rock a big she camel that they never it was big, they never saw. جدا. Very big, they never saw like it ever. وكانت عشراء أي حاملا. And she was عشراء pregnant. عند ذلك رأوا أمرا عجيبا فتعجبوا وخافوا. They saw something that is amazing, so they were wondering and they got afraid. وقد في تلك اللحظة آمن بعضهم. And during that time, that moment, some of them believed. لكن أكثرهم استمر على الكفر والضلال والعناد. Most of them continued upon misguidance, disbelief, and stubbornness. وقالوا إن هذا سحر. They said that this is nothing but sorcery, magic. فأراد الله تعالى أن يمتحنهم. Allah wanted to test them. وقال لهم إن هذه الناقة تشرب في اليوم تشرب كل ماءهم وهم لا يسقون في ذلك اليوم. He said to them, Allah wanted to test them. So he said to them that this she camel, she will one day she will drink all the water that they have. وفي اليوم الثاني هي لا تشرب من مائهم. And they will have to wait. And the next day. ولكنهم يحلبون منها الحليب وتشرب كل القبيلة. And the next day, the she camel will not drink from their water. But it will provide, they can milk the she camel, and it will provide milk for all of the tribe. ناقة واحدة يشرب منها كل القبيلة. One she camel, that will be enough that for all the members of the tribe to drink from. فبدلا من أن يحمد الله تعالى ويؤمن بصالح. Instead of praising Allah تعالى and believing in صالح. أخذ الشيطان يملي لهم أن يقتلوا الناقة. The شيطان started instigating them, prompting them to kill the she camel. فقام رجل يقال له أشقى القبيلة اسمه قدار ابن سالف. The most wretched amongst them, amongst the tribe, he got up and his name was Qudar ibn Salif. وقال لهم أنا سأقتل الناقة وأعطوني مالا على ذلك. He said, I will kill the she camel. Give me money for that. وقد حذرهم صالح عليه السلام وقال لهم إياكم أن تمسوا الناقة بسوء فيأتيكم عذاب أليم. صالح warned them, beware of touching this she camel with any harm, for a severe torment will come to you. لكن الكفر أعمى أبصارهم وبصيرتهم. But the disbelief caused them to be blind in sight and blind in insight. فقام هذا قدار بن سالف وعقر الناقة. قدار بن سالف got up and killed the she camel. وهجم عليها باقي القبيلة وقطعوها. And the rest of the members of the tribe, they attacked it and they cut it up into, they severed it into pieces. فلما علم صالح بهذا الأمر ورأى أمرا فظيعا. When صالح knew this matter and he saw something that is very horrible. علم أن العذاب سينزل عليهم. He knew that the punishment will come down. وأراد هؤلاء الكفار أمرا آخر أن يقتلوا صالحا كذلك. Those disbelievers, they wanted to do something else, another matter, and that is to kill Salih himself. وقد حذرهم وقال لهم سيأتيكم العذاب بعد 3 أيام. And Salih warned them and he said to them that the punishment will come to you after 3 days exactly. فغضبوا وفي ليلة أرسلوا 9 منهم لكي يقتلوا صالحا في بيته. They got angry and they one night they sent 9 people from amongst them to kill Salih in his home. وفي طريقهم أرسل الله عليهم صخرة نزلت عليهم فقتلتهم هؤلاء 9. On their way, those 9 people going to Salih, Allah sent down a big rock that rolled on them and killed them all. ثم لما تمت 3 أيام بدأ العذاب ينزل عليهم. After 3 days were finished, the punishment started coming down. فجاءتهم صيحة من فوقهم صاح بهم الملك فانخلعت قلوبهم من الصيحة. A loud cry came on them from the angel and caused their hearts to be terrified. وتزلزلت الأرض تحت أقدامهم. The earth shook under their feet. ففاضت أرواحهم وصاروا أجساما خامدين واقعين ميتين. Their souls departed and they turned into dead bodies not moving. لأنهم سمعوا الصوت المخيف فانخلعت قلوبهم. Because they heard that very scary sound, so their hearts couldn't bear that. They وهذا died. هذا نرى منه شيئا قليلا وهو الرعد. And we witness some of this happening now, and that is the sound of the thunder. أحيانا لما تكون الرعد قوية كيف يخاف الإنسان. When the thunder, sometimes the sound of it is very strong. Sometimes you see how the humans, they get scared. هم سمعوا شيئا أكبر من الرعد. They heard something that is far greater than thunder, the sound of thunder. فانخلعت قلوبهم ووقعوا على ركبهم وماتوا هكذا. Their hearts were shaken. They fell to their knees and they died like that. وأنجى الله تعالى صالحا والمؤمنين معه. Allah saved Salih and the believers with him. قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. Allah سبحانه وتعالى said when our command came, we saved Salih and those who believed alongside with him through a mercy from us and from the disgrace of that day. وكان في من قوم صالح رجل يقال له أبو رغال. There was from the people of Salih a man by the name of Abu Righal. أبو رغال هذا خرج قبل العذاب من قومهم وذهب إلى الحرم إلى مكة. This man, he came out from where he lived. He is from the people of Salih. وكان كافرا. He left from there before the punishment came down. He left and went to the Haram in Mecca. He was a disbeliever. ولما نزل العذاب بقومهم كان في مكة. When the punishment came down on his people, he was actually in Mecca. فلم ينزل عليه العذاب حتى نزل من حتى خرج من الحرم فنزل عليه العذاب. So no punishment came down on him up until he left from the Haram from Mecca. Then the punishment descended on him. ولما هلك قوم ثمود. And when the people of Thamud they were destroyed. وقف عليهم صالح وهم موتى وخاطبهم. صالح stood in front of them and spoke to them while they are dead. قال لهم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. He said, "Oh my people, I have delivered to you the message of my Lord, and I advised you sincerely. ولكن لا تحبون الناصحين. But you do not like the advisors. فخرج صالح عليه السلام مع المؤمنين وذهبوا إلى جهة فلسطين. صالح left along with the believers and they went to the side of Palestine. في ضواحي مكان يسمى الرملة. On the outskirts of a place called الرملة. فيما يقال. That's in what is mentioned. فعاش هناك يعبد الله ويعلم قومه المؤمنين. Worshipping Allah and teaching the people, his people, the believers. حتى مات عليه السلام كما يموت البشر. He died like the humans die. هنا نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة. We take some benefits from this story. الفائدة الأولى التي نذكرها دائما جميع الأنبياء يدعون الناس إلى توحيد الله ويحذرونهم من الشرك. The first benefit that we always mention about all of the prophets and that is all of the prophets they call the people to worshiping Allah alone and to stay away from polytheism and shirk. الفائدة الثانية. Second. قال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين. Allah said that Thamud, they belied, they disbelieved in the messengers. لماذا قال المرسلين مع أن ثمود أرسل الله إليهم رسولا واحدا وهو صالح? Why is it that he mentioned the messengers in the plural when Allah subhanahu wa ta'ala only sent one messenger to them and that is صالح? لأنه من لم يؤمن برسول واحد فقد كذب جميع الرسل. That is because the one who disbelieves in one messenger then he disbelieved in all of the messengers. ولهذا قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. This is why Allah سبحانه وتعالى also said that the people of Nuh they disbelieved in the messengers. كذبت عاد المرسلين. The people of Ad they disbelieved the messengers. إذن يجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل. So it is a must upon us to believe in all of the prophets and messengers. عندنا من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. According to us, the one who disbelieves in one prophet, then he has disbelieved in all the prophets and messengers. من استهزأ برسول واحد فقد استهزأ بجميع الأنبياء والرسل. The one who ridicules or makes fun of one messenger, then he has made fun of all the prophets and messengers. مثلا لو استهزأ إنسان بعيسى بن مريم عليه السلام فنحن لا نرضى. If someone makes fun of Isa ibn Maryam, for instance, we do not accept that. من استهزأ بموسى عليه السلام نحن لا نرضى. The one who makes fun of Musa عليه الصلاة والسلام, we don't accept that. فنحن لا نغضب فقط إذا استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم. So we don't only get angry if someone makes fun of our messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. بل من كذب واستهزأ بجميع المرسلين فنحن لا نرضى. Rather, the one who disbelieves or makes fun or mocks at any of the messengers, we don't accept that. ثالثا إن الأنبياء دائما حريصين أو حريصون على هداية أقوامهم. Thirdly, the prophets are always careful and diligent to guide their people. فيجب علينا أن نتأسى بهم ونريد الهداية والخير للناس. We must take example of them, take them as a role model and want goodness, want guidance for the people. فلا نعجز ولا نكسل في دعاء في دعوة الناس إلى الخير. So we do not become incapable or lazy in terms of calling people to what is good. فنستعمل كل الأساليب الممكنة الطيبة لجلب الناس إلى الخير. So we use all possible methods and means to bring the people towards good. الفائدة الرابعة من سنن الله تعالى في الناس. Fourth benefit. أن الناس إذا أكثروا من الطغيان وطغوا بالمادة والرفاهية ولم يشكروا الله فإن الله ينزل عليهم العذاب. From the ways of Allah, Allah's customs in this universe is that if the people become transgressors, they pass the limits, then Allah عز وجل sends down punishment. فإذا رزقنا الله تعالى الخير والهدوء والتقدم والحضارة. So if Allah provides for us goodness, calmness, peace and civility, civilization. فعلينا أن نشكر الله تعالى وأن نستخدم ذلك في الخير. It is upon us to offer thanks to Allah and to use those things in that which is good. ومن ذلك الذكاء. Part of that is the cleverness and intelligence. والبراعة. And being skillful. نستعملها في الخير. We use all of these in goodness. الفائدة الخامسة الإيمان بالأنبياء واحترامهم واتباعهم هو سبيل النجاة من العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. Benefit number five, respecting the prophets and following them. Is the way of salvation from the torment and evil ending in this world, worldly life and next life. الفائدة السادسة إن من أكبر الموانع التي تمنع الناس من اتباع الحق واتباع الأنبياء والمرسلين هو تقليدهم لآبائهم وأجدادهم الذين أخطأوا. From the most major things that prevent or hinders the people from accepting the truth is them imitating their fathers and grandfathers, those who were away from the path. فقد قال ثمود لصالح أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. They said to Salih, are you forbidding us from worshipping that which our forefathers used to worship? وجميع الأمم المكذبة للرسل قالت لهم All of the nations that used to belie and disbelieve in the messengers, they said to them إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Surely we found our forefathers upon a religion, upon a way, and we are following their path. ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى أننا لا نتبع آباءنا؟ What does this mean? Does it mean that we don't follow our forefathers? Always we don't follow them? الجواب لا. الأمر فيه تفصيل. No, the answer is no. There is detail in this. نحن ننظر إلى الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل. We look at the truth that the prophets and messengers came with. فنجعله ميزانا. And we use that as the yardstick, as the standard. وننظر إلى ما فعله الآباء والأجداد فإن وافق ما عليه الرسل فنتبعهم. And we compare what the fathers and the forefathers have, we compare it to that standard, to that yardstick. If it matches with it, we follow it. أما إذا كانوا خالفوا الأنبياء والمرسلين فلا نتبعهم. But if they oppose the prophets and messengers, then we don't follow the forefathers. مثال. Example. الأب يقول لابنه خذ هذه الهدية ولا تخبر إخوانك. The father tells his son, take this gift, but don't tell your brothers. هذا خطأ لأنه فيه يعلمه الكذب. This is wrong because he's teaching him to lie. ويفضل بعض إخوانه على يفضله على بعض إخوانه. And he would prefer that child over the rest of his siblings. يؤدي إلى الحسد بينهم. And this leads to envy happening between them. فعلى الابن ألا يقبل تلك الهدية. It is upon the son not to accept that gift. وألا يفعل ذلك هو مع أولاده. And that he himself should not be doing that with his children. الفائدة السابعة. Benefit number seven. إن الله سبحانه وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عذاب الاستئصال عن العالم. الله عز وجل by sending محمد صلى الله عليه وسلم as a prophet, الله سبحانه وتعالى lifted up the punishment of uprooting the people, you know, destroying them completely. This type of punishment was lifted, was removed after the Prophet صلى الله عليه وسلم was sent as a messenger. وهذا من معاني قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. And this is from the meanings of the statements of Allah سبحانه وتعالى, we have not sent you, O Muhammad صلى الله عليه وسلم, except as mercy for the humankind. في الماضي كان القوم إذا لم يؤمنوا برسولهم فإن الله يستأصلهم كلهم. Before it used to be that if the people do not believe in their prophet, Allah subhanahu wa ta'ala destroys and uproots all of them. أما بعد ما جاء محمد صلى الله عليه وسلم, after Muhammad صلى الله عليه وسلم came as a messenger, فإن الذين لا يؤمنون به, then those who do not believe in him, فإن الله لا يعذبهم بأن يمحيهم عن وجه الأرض. Allah does not punish them in a way that he wipes them out of the face of the earth. لكن قد يعذب بعض الأقوام بأشياء وآخرون بأشياء وآخرين بأشياء. He might punish some of the people with some punishment, the others with another sort of punishment, and the others with another like that. بعض الناس ممكن يسلط عليهم الفيضانات. Some people Allah might send floods on them. وبعضهم يسلط عليهم الحرائق. Allah, some of them he will send on them fires. بعضهم يسلط عليهم الأمراض. Some of them he will send on them diseases. بعضهم يسلط عليهم عدم الأمن. Some of them also Allah will send on them the lack of peace, safety and security. المهم أن الله لا ينزعهم من على وجه الأرض كما كان يفعل في الماضي بالأمم السابقة. The point is Allah عز وجل does not completely wipe them out of the earth like he used to do with the previous nations. الفائدة كم؟ أظن كانت السابعة الآن الثامنة. الفائدة الثامنة, الشيطان عدو الإنسان فعلينا أن نحذر منه. The Satan is the enemy to the human, so we must be aware and cautious of him. الشيطان هو مصدر كل شر. He is the source of every evil. فعلينا أن نحذره. We should be completely warned against him. وأن نتعلم ما هي المداخل التي يدخل بها على الإنسان حتى لا نقع فيها. We should learn how he enters, what are the points of entry that he uses to enter upon the human so that we don't fall into that. الفائدة التاسعة, إن الله تعالى دمر كل قوم ثمود مع أن الذي قتل الناقتهم نفر قليل. Allah عز وجل destroyed all of the people of ثمود, the disbelievers, although the one who killed those who killed the she camel, they were few of them. قال تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. So Allah تعالى said, so the messenger of Allah said to them, this is the she camel of Allah and its drink. يعني احذروا أن تمسوها بسوء. Meaning beware that you touch it with any harm. فكذبوه فعقروها. So they disbelieved in him, so they killed it. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها, أي عاقبهم كلهم. Allah عز وجل, he shook the earth on them because of their sin. So he leveled it up, he leveled the ground up on them, meaning he punished all of them. الذي باشر قتل الناقة والذي لم يباشرها. The one who directly killed the she camel and the one who didn't. لأنهم رضوا بذلك. That is because they accepted, they were satisfied with that. ولهذا على الإنسان أن يرضى بالخير ولا يرضى بالشر. This is why it is upon the human that he should accept what is good and he should not accept evil. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, for the Prophet صلى الله عليه وسلم said, إذا عملت الخطيئة في الأرض, if a sin was committed on earth, كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها. Then the one who witnessed it happening, yet he hated it, he would be like the one who did not witness it, who was absent when it was happening. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. And the one who was away from that sin when it was committed, But then he accepted it. He was satisfied with it. He will be exactly in the same position as the one who witnessed it himself. إذن إذا سمعت بخطيئة وقعت في أي مكان في العالم فعليك أن تكرهها بقلبك. If you hear about any disobedience that happened anywhere on earth, it is upon you to hate it with your heart. أما من رضيها فإنه مشارك لأصحابها. As for the one who is satisfied with that sin, then he is participating with the people who are doing it. الفائدة العاشرة. Benefit number 10. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. When the Prophet صلى الله عليه وسلم went to Tabuk. وهي في شمال الجزيرة العربية. And that is in the north of the Arabian Peninsula. ذهب مع الصحابة ليحارب ناسا كانوا يريدون الهجوم على المدينة فسبقهم وذهب هو إليهم. He went to fight with people who intended to attack Medina. So he beat them and he initiated the going to them. يعني والمسافة بعيدة جدا. The distance was very far. كان حوالي 1,000 كيلومتر. It was about 1,000 kilometers. وذهبوا في حر شديد. They went in extreme heat. في الطريق مروا على ديار ثمود. On the way, they passed by the homes of ثمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تدخلوا على هؤلاء القوم لتنظروا بيوتهم. He said, "Do not go into the lands of these people." They meaning, يعني, to look at their homes and like that. إلا بشرط واحد أن تكونوا تبكون. Except with one condition that you cry. لأنكم إذا دخلتم ورأيتم آثارهم ولم تبكوا فقد يصيبكم ما أصابهم. If you go in there and you see the traces of these people, but you do not weep and cry, then I fear that the same thing that happened to them will happen to you. وبيوت هؤلاء القوم ما زالت موجودة إلى اليوم. The homes of these people, they still exist today. ولكنها خالية وموحشة. But they are empty and they are very scary. You know, nothing in there. Very uncomfortable. إذا مر الإنسان أمامها يحس برعب. If the person passes by them, he feels fear and terror. لأنه مكان ناس ملعونين لم يؤمنوا بالمرسلين. It is a place of a people who are cursed, who did not believe in the messengers. إذا هذه بعض الفوائد من هذه القصة. So then these are some benefits from this story. علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. It is upon us to believe in all prophets and messengers. وأن نستعمل ذكاءنا وقوتنا. And that we should use our intelligence and our power. في الخير. In goodness. والإيمان. And belief. ومساعدة الناس. And helping the people. وعلينا أن ندعو الناس إلى الخير. And we should call the people to goodness. وأن نحرص على ذلك. And that we should be careful and diligent to do that. حتى نكون سعداء في so الدنيا that we والآخرة. Will be happy in this life and in the next life. جزاكم الله خيرا يا شيخ. أذان الآن؟ نعم دخل الوقت يعني. إذن غدا إن شاء الله نأخذ قصة نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Tomorrow إن شاء الله the same. Tomorrow and the day after, عصر time, 5:45. Tomorrow we will start with the story of Prophet Ibrahim, Khalilullah alayhi salatu wasalam, tomorrow, inshallah. Salat al-Asr. Salat 9:30, عندana شيء من الوقت. We give you some time for questions. As'ila fil mawdu'. We try to have those questions in الأولوية. Within the topic. They have priority. إذا ما في أسئلة في الموضوع ما عليش أسئلة. Good questions, inshallah. I remind you, good questions, inshallah. And if we don't have something related to the topic, then, you know, تفضل. السلام عليكم. السلام. Can you go to these places to do some research, like, you know, archaeological? Can we go to these places to do some research? هل يمكن الذهاب إلى هذه الأماكن لعمل بحوث يعني scientific you're talking, بحوث علمية يعني جغرافية؟ ممكن بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل وأنت تبكي. فإن لم تستطع أن تبكي ف. احمل نفسك على البكاء لماذا؟ The Sheikh said that you can do that but with the condition that Rasulullah صلى الله عليه وسلم mentioned and that is you go in there crying and weeping. If you can't then you push yourself to do that. Why? تفضل يا شيخ. حتى تخاف من مصير هؤلاء. So that you will be afraid of having the same result or the same end as those people. نعم. Is it only for from Thamud or there are other land we see there are Is it only for the land of Thamud or all the other people who got destroyed? Like هل هذه الخصوصية لقوم ثمود فقط وإلا لكل الأقوام الذين عذبوا و كل الأقوام الذين عذبوا All of the people إذا دخلت على إلى مكانهم احتجت إلى ذلك فتدخل وأنت تبكي because you need that then you enter while crying like for example there are civilizations they are not right now living but we don't know whether they were the civilizations they're not living we don't know if they were punished or not يعني يقول بعض الآثار الناس لا ندري عذبوا أو لا لكنهم يعني من الحضارات التي لا الذين تأكدنا من أنهم عذبوا ندخل بهذا الشرط we are sure that they were punished and tormented we enter we can enter with this condition مثلا لو دخلنا إلى متحف if we enter a museum for instance في بعض الأقوام الذين عذبوا وجعلوا في المتحف that in it there are people who were tormented and those people were put in that museum فإذا دخلنا ولكي نراهم يعني يستحب أن نبكي go in there to see them it is recommended for us to cry كما في مصر مثلا في المتحف يوجد فرع جثة فرعون على ما يقال where they have the body of the pharaoh as they claim فلا مانع من إنسان ينظر ولكن عليه so أن يبكي وينظر كيف أن هذا الرجل الذي كان طاغية كيف عذبه الله You should cry and look at this person who was a tyrant how Allah سبحانه وتعالى punished him والله أعلم Allah knows best تفضل تفضل أبو عمر السلام السلام أنت ما حضرت ما حضرت في الدرس الأول You missed the first lecture The brother is asking about who are the prophets and who are the messengers. من هم الأنبياء ومن هم الرسل. ذكرناها. نعم. We mentioned that in the first. النبي هو رجل. The prophet أوحى الله إليه. A man whom Allah revealed to him. بشريعة وأمره بأن يدعو إليها. With the law and he commanded him to call to it. وفي الغالب تكون شريعة من سبقه من نبي. Mostly it will be a law that was given to a prophet before him. يجددها ويدعو إليها. He renews the call to it. He revives calling to it. That is mostly, not all the cases, mostly. لأن آدم عليه السلام دعا إلى شريعة ولم يسبقه إليها أحد. Adam he called to a legislation or a law, but there was no prophet before him. وأما الرسول فهو الذي يأتي بشريعة جديدة يدعو إليها. As for messenger, then he comes with a new legislation or a new law that he calls to. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. This is the verified position or the weighty position in this regard. هناك قول لبعض العلماء يقولون There is a position by some scholars who say الفرق بين النبي والرسول that the difference between the prophet and a messenger أن النبي هو من أوحى الله إليه بشريعة ولم يأمره بتبليغها that Allah the prophet is the one whom Allah revealed to him a law but he did not command him to deliver it or to convey it وأما الرسول فهو الذي أوحى الله إليه بشريعة وأمره بتبليغها. As for the messenger, then he is the one whom Allah revealed to him a law and he commanded him to convey it. هذا الفرق خطأ. This difference that they mention between a prophet and a messenger is wrong. لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة وفرض. Because calling to Allah عز وجل is a must, it is an obligation. فكيف يوحي الله تعالى إلى رجل بشريعة ويتركها لنفسه فقط ولا يدعو إليها؟ How is it that Allah will reveal a law or a legislation to a man and then he does not have to call to it, he just keeps it for himself. This is wrong. الفرق السابق هو الأصح. So the difference between a prophet and a messenger that was mentioned earlier is the most correct one. نعم تفضل You mentioned that the timeline between Adam and Nuh mm-hmm. 10 centuries mm-hmm. So do we know how many from Prophet Nuh to Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم يقول ذكرتم أن بين آدم ونوح عشرة قرون فهل نعلم كم ما بين نوح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ لا نعرف بالتحديد. We do not know exactly. المدة التي بين آدم أو بين نوح ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من محمد صلى الله عليه وسلم حاول أن يحسب هذه الأمور، لكن في there are those who tried to come up with. في حد علمي لا يوجد دليل صريح في هذا الموضوع. According to what I know, there isn't an explicit proof in this regard. تفضل. من هم أولو العزم من الرسل؟ Who are the mighty messengers or the messengers of strong will, strong-willed messengers? أولا ما first, معنى أولو العزم؟ First, what does it mean أولو العزم؟ أولو العزم يعني هؤلاء رسل كان صبرهم أقوى من غيرهم من الأنبياء والرسل. The meaning that their patience, these messengers, ulul azm, their patience was far much stronger than the other messengers and prophets. وتحملوا مشاق أكثر من غيرهم من الأنبياء والرسل. كل الأنبياء تحملوا المشاق، لكن هؤلاء ulul azm أكثر. All of the prophets and messengers, they went through trials and they withstood, they endured. The different kinds of difficulties, but those strong-willed messengers, they endured much more, the most amongst the prophets and messengers. وأولو العزم من الرسل خمسة. So those strong-willed messengers, they are five. نوح عليه السلام. نوح. إبراهيم عليه السلام. موسى عليه السلام. عيسى عليه السلام. محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء خمسة. These are five. These are the five. Strong-willed messengers. Yes. Which prophet timeline the shirk worshiping Talut started? In which prophet the shirk started? في أي أوقات الأنبياء يعني حصل بدأ الشرك؟ بدأ الشرك في قوم نوح. Shirk started in the people of Nuh. قبل قوم نوح من آدم إلى نوح 10 قرون كل الناس كانوا على التوحيد وإن كان فيهم معاصي لكن لا تصل إلى الشرك. Between Adam and Nuh, those 10 centuries, there was no shirk. There were disobediences, but no shirk. Do not reach the shirk. في قوم نوح بدأ الشرك. Within the people of Nuh, that's when the shirk started. ثم يبعث الله تعالى الأنبياء والرسل يذكرون الناس فبعضهم يؤمن وبعضهم لا يؤمن. Then the prophets started reminding the people and some of them believed in them, some of them didn't. This question says, what language did Adam عليه السلام speak? Didn't Adam عليه السلام speak Arabic because he spoke to Allah and the Quran is the saying of Allah and it's Arabic. نعم. فهمت السؤال. طيب. هذا هل ما هو أو ما هي لغة آدم عليه السلام؟ أيوة. وما هي لغة أهل الجنة؟ هل هي بالعربي أم غيرها؟ What is the language of Adam and what is the language of the people of paradise? Is it Arabic or otherwise? هي تقول لأنه الله علم آدم الأسماء وهذا مذكور في القرآن وهذه الأسماء القرآن بالعربي فإذن نعم. علم الله تعالى آدم الأسماء كلها. الله taught Adam all the names. فالله تعالى خلق في آدم هذه المعرفة وهذا العلم. الله created in Adam this knowledge and this understanding. وانتقل هذا العلم إلى ذريته. And this knowledge was, inherited or moved to his descendants, his children. فالناس إذا اخترعوا شيئا يعطون له اسما. The people, when they invent something, they give it a name or a title. هذه من الغريزة التي خلقها الله تعالى في آدم وذريته. This is from the instinct. That Allah created in Adam and his children. وكل قوم يعبرون بلغتهم. And every people they express themselves in their language. ولا يوجد العرب فقط في هذا الكون. So it's not only the Arabs who are living in this universe. إذن لغة آدم عليه السلام هل كانت العربية أم غيرها؟ لا ندري، الله أعلم. The language of Adam, was it Arabic or otherwise? We do not know. أهل الجنة هل هي لغتهم عربية أم لا؟ لا ندري. The people of paradise, is their language Arabic or no? We do not know. إن شاء الله لما ندخل الجنة نعرف إن شاء الله. When we enter paradise, إن شاء الله we'll اللهم اجعلنا من أهل الجنة. آمين. الله ميك. هناك حديث يقول أحب العربية لثلاث. There is a narration that says love Arabic for three reasons. لأني عربي. Because I'm Arab. ولأن القرآن عربي. Because the Quran is Arabic. ولأن كلام أهل الجنة عربي. And because the speech of the people of paradise is Arabic. لكن هذا الحديث غير صحيح. But this is not authentic. This is not true. فالمهم هذا أمر لا يهم كثيرا. Anyways, this issue is not that important. المهم أن ندخل الجنة. What matters is that we enter paradise. اللهم اجعلنا من أهلها. Oh, Allah make us from its people. نعم. إدريس عليه السلام هل كان قبل أم بعد؟ إدريس عليه السلام كان بعد نوح، هذا هو القول الصحيح. إدريس عليه الصلاة والسلام he was after نوح, this is the correct position. لأن الناس لما يذهبون إلى يطلبون الشفاعة يوم القيامة من نوح ثم من إبراهيم ثم من إسحاق. Because the people on the day of judgment when they ask for intercession. يقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. They say to نوح عليه الصلاة والسلام you are the first messenger that Allah sent to the people of earth. هناك روايات تقول أن إدريس كان قبل نوح لكن الصحيح أن إدريس كان بعد نوح. There are narrations that say إدريس was before نوح but the correct thing is that إدريس was after نوح عليه الصلاة والسلام. هل صحيح أن إدريس لم يمت بل رفع يعني؟ لا لا مات، سنعرف هذا إن شاء الله. We'll get to know this when we reach there إن شاء الله. هو رفع مكانا عليا. He was raised up in a high place in paradise. رفعه الله تعالى في مكان عال. So Allah raised him up to a high place. أرجعه الله إلى الأرض ومات وصعدت روحه إلى المكان العالي. Brought him back to earth and he died and his spirit rose up to that high place again. Last question إن شاء الله. تفضل. السؤال الأخير. أيوه. The end of Surah Al-Baqarah. Allah mentioned. We do not differentiate between the prophets, the messengers. What does it mean? في سورة البقرة الله يقول في آخرها لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى ذلك؟ أحسنت. Asked a good question. لا نفرق بين أحد من رسله يعني لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. We do not differentiate between any of his messengers, meaning we do not believe in some and disbelieve in the others. هذا المقصود بلا نفرق. This is what is meant by أما أن الله تعالى فضل بعض الأنبياء على بعض نعم. But the meaning that Allah made some messengers excel over the others or gave them special virtues, that is true. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله عز وجل mentioned that such are the messengers we made some of them excel over. فنحن نؤمن بأن بعض الأنبياء وبعض الرسل أفضل من بعض. We do believe that some prophets and messengers they are better than the others. لكن نؤمن بهم جميعا. But we believe in them all. ولا نحتقر أحدا منهم. And we do not look down upon any one of them. هذا هو المعنى الصحيح. This is the correct meaning. Inshallah, we will stop here. JazakAllahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.